تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يتقبل منا ومنكم. يعني وكما تعلمون فرض علينا أن نتكلم وأن نتذاكر معكم البيقونية لناظمها طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى. وأرجو من إخواننا يعني إن حدث يعني تقصير أو أي شيء فهذا شأن بني آدم، فليعذر بعضنا بعضا في تقصيرنا في طلب العلم الشرعي، ولا نقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فعلم مصطلح الحديث هو كعلم النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية كما قال شيخنا حفظه الله تعالى. لكي نعرف صحة الحديث ومقبول من المردود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كمعرفة قواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية. لكي تعلم الحديث صحيح أو ضعيف، ليس هذا بمجرد قراءة الكتب، بل لازم تدرس القواعد التي وضعها علماء الحديث لمعرفة المقبول والمردود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال شيخنا، للوصول إلى لسان ينطق باللغة العربية السليمة، ليس هذا بمجرد القراءة، بل بمعرفة أصول اللغة العربية وقواعد النحو، فهذا يضبط أكثر من مجرد الكلام. وأنا يعني أعتذر لشيخنا الشيخ سعيد، والله يعني هو كان سببا في سلوكنا هذا الطريق، وله فضل علينا كبير، فنسأل الله تعالى أن يحفظه لنا. والله ما جئنا إلا يعني نسأل الله أن يكون لوجهه ثم بأمر من شيخنا حفظه الله تعالى، فنرجو أن ننزل الناس منازلهم. فلو أحسن إنسان إليك فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، فنشكره على يعني أن قام بإقامة هذه الدورة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم. نبدأ في البيقونية. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذيم نقص من الحديث عدة، وكل واحد آتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. بيّن رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أشياء عدة، منها معرفة المقبول والمردود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: خير نبي أرسل. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء. ثم قال: وذيم نقص من الحديث عدة. ونحن لن نطيل في التعريفات، بعض الكتب يجي مثلا عند أبدأ بالحمد مصلي يبدأ يجيب لك الحمد وأنواع الحمد والفرق بين الحمد والشكر، فإحنا لن نتكلم في هذه الأشياء حتى لا نطيل، يعني عشان ما لا تمل الآذان من سماعنا، نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا. يقول: وذيم نقص من الحديث عدة، يعني أي أنني سأذكر في هذه المنظومة عدة من أنواع الحديث، أسوقها مع تعريف كل نوع منها مع ذكر الحد، والحد هو التعريف. قال: وكل واحد أتى وحده، والحد لا بد أن يكون جامعا مانعا. يعني إيه جامعا؟ يعني جامعا لتعريف الشيء المعرف، ولا يسمح لغيره من التعريفات الأخرى أن يدخل على هذا التعريف، فهذا هو معنى الحد. وكل واحد أتى وحده، أولها يعني أبدأ بأولها وأهمها، وبدأ بالصحيح مع أن فوق الصحيح المتواتر، ولكنه عندما يتكلم عن قواعد وأصول مصطلح الحديث يخرج من ذلك المتواتر، لأن المتواتر أصلا ليس محل للبحث، ليس محل للبحث أن يجعله الإنسان عرضة لأصول الحديث أن يعرف هذا صحيح أو ضعيف، خلاص انتهى الأمر، فالمتواتر قد انتهي الأمر منه. فهو يتكلم عن الصحيح فيعرفه ويقول: وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فالحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين: المقبول والمردود. والمقبول ينقسم إلى قسمين: الصحيح والحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين: الحسن لذاته والحسن لغيره. ففي النهاية وصل الأمر عندنا إلى أن أصبح المقبول هو صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. وقد عرف بعض العلماء المقبول بأنه ما يجب العمل به، المقبول ما يجب العمل به. وذكر هذا التعريف لأن بعض الناس قد أخرج من أنواع المقبول بعض الأنواع وقال لا يعمل بها في العقائد، فقالوا الحديث الحسن لا يعمل به في العقائد، ولكن المقبول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به في المعاملات وفي الفضائل، وقبل ذلك كله في المعتقد، وقبل ذلك كله في المعتقد ويعمل به في الفقه. فلذلك سموه المقبول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النوع الأول من أنواع الحديث من حيث القبول والرد. أما النوع الثاني فهو المردود، وهو الذي يرد لعلة فيه، كمثل الحديث الموضوع والمتروك والمنكر والمعلل والمدرج والشاذ والمصحف والمضطرب والمقلوب. وهذه أنواع من الأحاديث تبين لك المردود من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وهو ليس من قوله صلى الله عليه وسلم. فقال أولها الصحيح، وهو ما اتصل. بعض الناس درسوا ما يفوق البيقونية، يعني أعلم بعض إخواننا درس معنى نزهة النظر، نخبة الفكر، درس معنى تدريب الراوي، ألفية السيوطي، وما يفوق من هذه المصنفات في مصطلح الحديث. ولكن يعني هذه نصيحة استفدتها بنفسي، لأن تتقن كتابا واحدا أو متنا صغيرا أفضل من أن تدرس عشرات الكتب. يعني أنت عارف الأربعين النووية هذه مليئة بالبركة، إنك تصعد من كتاب لكتاب آخر بإتقان خير من أن تدرس عشرات الكتب وأنت لا تتقن شيئا منه. وهذا ما يعني ما أقوم به، امسك كتاب وادرسه واتقنه وشوف شروح العلماء فيه، ولا تستحي أن تأخذ العلم من أي أحد، وأنا أخذ منك النصيحة وأنت تأخذ، حتى تصل إلى إتقان الكتاب. فمتى أتقنت هذا الكتاب استطعت بفضل الله أن تعلمه لأخيك، أن تعلمه لجارك، أن تعلمه لأي أحد. يعني هذه نصيحة لا أكتمها عن أناس من أحب الناس إلي، نسأل الله تعالى أن يجعل المودة والألفة فيما بيننا. يقول وهو أولها الصحيح وهو ما اتصل، فهذا أول شرط من شروط الحديث الصحيح، اتصال السند. طب كيف نعرف الحديث الصحيح عمليا؟ نجيب مثلا إسناد، فإسناد الحديث هو شرف هذه الأمة، فقد فضلت هذه الأمة على الأمم الأخرى بثلاثة أشياء: بعلم الإسناد، وعلم الأنساب، وعلم الإعراب. فالأمم السابقة، الأمم الأخرى، ليس عندها إسناد لأحاديث أنبيائهم، فلا تجد أصلا هناك أسانيد متصلة إلى عيسى عليه السلام. وهذا قول الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، ليس قولي. والأنساب، تجد أمة الإسلام هي التي تهتم بأنساب الناس، بالذات نسب هؤلاء الذين يحملون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الإعراب، فلا تجد في اللغة الإنجليزية إعراب الكلمات الإنجليزية، فتقول مثلا how are you ما تعرفش تعربها ازاي دي. فالإعراب هو خاص بأمة الإسلام دون غيرها من الأمم، ومن أهم ما اختص به الله عز وجل هذه الأمة علم الإسناد. عندنا إسناد مثلا عند الإمام أحمد في مسنده يقول حدثنا الشافعي، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول حدثنا الشافعي، الشافعي يقول أخبرنا مالك. الله، شوف الإمام أحمد بن حنبل يقول حدثنا الشافعي، والشافعي يقول أخبرنا مالك. طيب، ومالك يقول عن نافع، ونافع يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه. القسم الأول يسمى الإسناد، والمصنف هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو لا يحتاج إلى أن نرجع إلى كتاب من كتب التراجم لنعرف هل هو ثقة أم لا. قال حدثنا الشافعي، وهو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا مالك، وهو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، ولا يحتاج إلى أن نبحث فيه. فأنا جئت بهذا الإسناد لمعرفة الصحيح. فهؤلاء ثقات، ونافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر. فهنا تحقق الشرط الأول وهو اتصال السند، فأحمد رحمه الله تعالى قد سمع من الشافعي، والشافعي قد سمع من مالك، ومالك سمع من نافع، ونافع رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه سمع من ابن عمر، فتحقق الشرط الأول وهو اتصال السند. ثم الشرط الثاني عدالة الرواة، وأحمد والشافعي ومالك ونافع وابن عمر هذه يسميها العلماء بسلسلة الذهب، سلسلة ذهب تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ثقات، فتحقق الشرط الثاني وهو عدالة الرواة. وأما الشرط الثالث فهو انتفاء الشذوذ، أن يأتي حديث آخر فيخالف هذا الحديث، كأن يأتي مثلا إسناد آخر ويقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبع أحدكم على بيع أخيه، وهذا لم يكن. سنأتي لضبط اتصال السند عدالة الرواة وضبط الرواة. جزاك الله خيرا أنك ذكرتنا شيخ الإسلام. ضبط الرواة، فلا شك أن من أضبط العلماء هو الإمام أحمد، ولا شك أن من أضبطهم الإمام الشافعي، ومالك ونافع وابن عمر، فتحقق هذا الشرط. وأما الشرط الآخر فهو الذي قلنا وهو انتفاء الشذوذ، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فيأتي مثلا راوي أقل مرتبة من هؤلاء الرواة ويخالفه، فيرد الحديث بسبب المخالفة من هذا الراوي لمن هو أوثق منه. ثم بعد ذلك انتفاء العلة، والعلة هي سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، وهذا كأن يكون الحديث مدلس أو مرسل خفي أو معنن، وهذا هو السقط الخفي، وهذه هي العلة الخفية، وهذه من الأشياء التي لا يتكلم فيها إلا يعني الفحول من علماء الحديث معرفة العلل. لذلك تجد العلماء قد صنفوا في العلل، علل الدارقطني، علل ابن المديني، كتب العلل التي تكلمت عن العلل الخفية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العلل ما هو ظاهر، يعني ما يجي يقول لك مثلا روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك أخبرنا نافع. طب هل الشافعي أدرك نافع في سقط منهم اللي هو الإمام مالك؟ فهذا سقط يعرفه كل أحد، لكن اللي صعب مش أي أحد يعرفه هي العلل المتعلقة باللقاء بين الرواة. يعني راوي بمعرفة تاريخ وفاته علم أنه لم يدرك الراوي الذي حدث عنه، فهذه هي العلل الخفية التي تخفى على كثير من الناس ولا يعرفها إلا العلماء يعني الكبار. فنحن نضع القدم الأولى على أول السلم، ومن وضع قدمه على أول السلم يوشك أن يصعد إلى باقي السلم. أما الذي أصلاً لم يضع يده لا على الأول ولا على الآخر فهذا لن يصعد. ومن أصر على طرق الأبواب يوشك أن يفتح له. أما الذي وقف ينتظر خارج الباب فلن يفتح له. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة علم أصول الحديث، فهو من أقوى ما يناظر به أهل الهوى. كان مشايخنا يعلمون أن أنت أول ما تيجي تناقش واحد هات له الدليل بتاعه أم سقطون، اذبحه على طول. هات الدليل بتاعه، والله أنا بستدل بحديث كذا. طيب يا مولانا أنت تعرف أن الحديث ده رواه فلان عن فلان عن فلان والحديث ضعيف؟ يقول لك بالله عليك ضعيف، والله يعني كان في واحد من إخواننا المعاصرين أتى بحديث حزب الفضول، حلف الفضول، فقال لي هو الحديث هو. قلت له يا أخي أنت تعلم شيء عن هذا الحديث؟ تعلم أنه صحيح أو ضعيف؟ قال لي لا. قلت له طب الحديث ضعيف وعلته كذا وكذا. قال لي إزاي؟ ده فضلت الشيخ فلان ألف ومحضرتين، والله العظيم بنفس الطريقة. قلت له يا أخي الإمام البخاري عنده كتاب اسمه التاريخ الكبير وعنده كتب أخرى بيروي فيها أحاديث ضعيفة، هل مجرد رواية البخاري له يدل أنه في غير الصحيح يدل أنه صحيح؟ قال لا. قلت له يبقى محمد بن إسماعيل البخاري عشان قال الحديث مش في البخاري قلنا ننظر في إسناده، إنما محمد بن إسماعيل المعاصر طالما قالوا في محاضرة يبقى صحيح، وده ليس إساءة لأحد عشان ما في ناس قاعدة للسقطة واللقطة من برة يعني. فإذا كنا بنقول يا شيخ متولي اي نعم، لما تيجي تقول الواحد مثلا حدث ضعيف كل حاجه ضعفه. والله وهو الشيخ مجدي كان بيقول كده، فواحد بيقول له يا شيخ والنبي بيقول حديث ضعيف صلى الله عليه وسلم. طب ايه الحل مع دول صحيح؟ الحل ان نتقوى في علم الحديث، وبفضل الله اقوى شيء على اهل الهوى هو معرفه علم الحديث اقوى شيء. ولما تقعد تناظر اكبر شيخ وتكلموا بكلام العلماء في تثبيت الحديث لا يقدر أن يتكلم معك، هذا أقوى حجة لأهل السنة. لذلك كان منهج أهل الحديث في كل وقت هو المنهج الذي يظهر بفضل الله عز وجل. فالحديث الصحيح تعريفه هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ومن هذا التعريف تظهر شروط الحديث الصحيح الخمسة، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. وهذه الشروط التي وضعها العلماء: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. العلماء يعني وسعوا في هذه الشروط، تكلموا فيها كلاما كثيرا في تعريفها، في تعريف اتصال السند. فقالوا اتصال السند أن يكون كل راو سمع المروي من الذي فوقه مباشرة بحيث لا يكون هناك راو محذوف، ما فيش سقط في الإسناد. والشرط الثاني عدالة الرواة، قالوا هي عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه، ولا يشترط فيه العصمة لأن العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ما نقولش بقى ده احنا عايزين واحد معصوم عشان ينقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدار قبول الرواية على صدق اللسان، ودي فائدة مهمة جدا، لأن الإمام البخاري في صحيحه روى عن أناس فيهم تشيع وفيهم نصب، مش نصب يعني نصابين يعني كما تعلمون، وفيهم نصب ورواه فيهم إرجاء، فمدار قبول الرواية على الصدق، صدق اللسان. يعني مثلا كما تعلمون الخوارج، الخوارج يكفرون الذي يكذب. طيب لما واحد بيكفر اللي بيكذب ويجي يروى حديث وهو عندنا صادق، طيب نأخذ الرواية أم نتركها؟ قال العلماء قبول الرواية غير قبول الرأي، خاصة لما الرواية يبقى لها متابع، يعني واحد راوي روى حديث وله متابع عليه وعلم أنه من أصدق الناس، يعني واحد يكفر بالمعصية من الخوارج. قال العلماء قبول الرواية أولى من إهمالها طالما أنها رواية صحيحة، فهذا كان مذهب الإمام البخاري في صحيح، لأنه روى عن أناس اتهموا بالتشيع وبالإرجاء وإلى غير ذلك، ولكنهم اتصفوا بصدق اللسان وكان لهم متابع على رواياتهم، فعلم البخاري وعلم غيره أنهم صدقوا في روايتهم فقبلوا الرواية منه. فقبول الرواية مداره على الصدق. وفرق بين الرواية وبين الرأي، يعني بين الرواية وبين المعتقد، يعني العلماء لما قبلوا منه الرواية قبلوها حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الرأي. نعم، لو لم يكن له متابع فمدار الرواية على الصدق أيضا مقبول أيضا. قالوا إن كانت الرواية التي رواها نصرة لمذهبه فهذه بعض العلماء قالوا ترد، يعني واحد شيعي بيروي رواية في فضائل علي أو أهل البيت أو فاطمة ويغلو في ذلك، فإذا روى رواية وانفرد بها في المذهب الذي يدين به ويتشيع ويبتدع فيه فهذه الرواية يصبح منفردا بها فتصبح روايته منكرة، لأنه تفرد نصرة لمذهبه ولم يتابعه أحد على ما هو عليه. أما إذا كان في غير مذهبه فالرواية مقبولة، وهذا كلام العلماء في ذلك. أطلب أيضا المبتدع من مبتدع الرفض والخطابية لاستباحه بالكذب لأصحابه. نعم، فليس كل أهل البدع. نعم، تقبل روايته. نعم، أحسنت يا شيخ إسلام، ليس كل أهل البدع تقبل روايته، وأنا قلت هذا الكلام في المثال اللي الشيخ متولى حفظه الله تعالى ذكره، فإن كان الراوي يروي حديثا نصرة لمذهبه فهذا يرد، كأن يقول علي هو حجة، يعني يغلف علي رضي الله تعالى عنه، علي خير البشر مثلا. هذه الأحاديث كثيرة وموجودة في أحاديث الموضوعات، ولازم تلاقي راوي متهم بالتشيع أو بالبدعة وضعيف الحديث، فإن كان مقبول الحديث ويروي نصرة لمذهبه ولم يتابعه أحد فهذا العلماء قد ردوا حديث. فأهم شيء تعرفه أن مدار، أنا قلت الكلام ده ليه؟ عشان بعض الإخوة في درس البخاري قال للشيخ الإمام البخاري بيروي للشيعة، طب أنتم بتنكروا على الشيعة ليه؟ يا مولانا قبول الرواية غير الرأي، قبول الرواية غير الرأي. وبعدين الآن ما ينفعش أني مثلا أقول أني هروي إسناد عن ابن عمر، المجال طويل جدا. أما أيام الإمام البخاري كان في ثلاثيات بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المهم معرفة الصدق في الراوي وفي لسان الراوي، زي ما ذكرت لكم الخوارج وأنهم كانوا من أصدق الناس. تالي عمران بن حطان كان خارجيا ومع ذلك روى له البخاري في صحيح، وفي يعني رواه كثر بكثرة روى لهم البخاري في صحيحه بس كانوا من أصدق الناس. لذلك تجد في تراجم الرواه عند في تقريب التهذيب وفي تهذيب الكمال وفي غيرها من الكتب تجد المصنف يقول وهذا إمام حافظ ثقة ولكنه رمي بالتشيع رمي بالقدر. في تقريب التهذيب تلاقي ثقة ثبت رمي بالتشيع ورمي بالإرجاء وتجد في أئمة كبار. فقبلت الرواية من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شروط قبول الحديث. نأتي عند الضبط. الضبط نوعان كما تعلمون، ضبط الصدر اللي هو الحفظ، وضبط كتاب اللي هو ضبط السطر اللي هو حفظ الحديث في كتابه مع تأدية هذا الحديث متى طلب منه. بعض الناس يقول لك لا ده أني لازم أخذ عن الشيخ اللي بيحدث من حفظه. لكن على عهد السلف كان الأئمة يقولون أمرني شيخي ألا أحدث إلا من كتاب. فلازم نظرة طالب العلم لأخذ العلم الشرعي تختلف عن نظرة الأخ اللي جاي مثلا يا أخوانا يحضر محاضرة وعظية. ما يقولش لا أصلاً لقيت إخوة جايين يحضروا محاضرة لشيخ من المشايخ، لك يا عم ده بيقرأ من الكتاب. يا مولانا العلم ضبط وإيصال معلومة صحيحة إليك، ما تجيش عشان تتفرج أو عشان يعني تسعد أذنيك، تعال عشان تحصل علم صحيح. فضبط الشيخ عندما يفهمك من الكتاب أقوى من كونه يحدث من حفظه. وكلما تداعت الأيام ودخلت الأيام علينا كلما قل الحفاظ. فهل تجد إنساننا شيخ متولي الآن يحدث صحيح البخاري كاملا من حفظه؟ هذا بركة الأيام حفظه الله تعالى. لكن أمر صعب، فلازم طالب العلم يكون ذكي وفطن. إزاي يصل إلى أن يأخذ العلم الصحيح بضبطه الصحيح؟ فهذا هو ضبط الكتاب وله أصل عند العلماء. وضبط الصدر هو صحيح إن حفظ الصدر والحفظ في القلب يرفع شأن الإنسان جدا. يعني الذي يحفظ البخاري، الذي يحفظ القرآن ويحفظ الكتب الستة لا شك أنه لكن هات لي واحد الآن يحفظ الكتب الستة بأسانيده، أمر صعب جدا. لذلك تجد ضبط الصدر عملة نادرة، ولكنها متى وجدت رفعت صاحبها إلى عنان السماء. ويا ليت يخرج من بيننا من يرفع شأن أمة الإسلام بحفظ حتى صحيح البخاري بإسناد. فضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه أو يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يعني مثلا فوجئت في مكان معين وطلب منك وسئلت عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تثبت هذا الحديث سندا ومتنا صحة وضعفا قبولا وردا؟ هذا الأمر يحتاج إلى حفظ الصبر، وهذا نحتاج إليه في إقامة الحجة على من خالفنا وفي مناقشة علمائنا، وسيظل علماءنا. لكن لما نيجي نناقشهم، طيب أنا قاعد قدام الشيخ وأنا مش عارف العير من النفير ومش حافظ الكلام اللي هتدين به لله عز وجل، فكيف أناقشه بحجة وبرهان مع أدب؟ فالأمر حفظ الصدر أمر مطلوب، وضبط الكتاب مطلوب من طالب العلم أن يحفظ، ومن الراوي أن يحفظ الحديث في كتابه وأن يحفظه بعيدا عن الأطفال الصغار، عن وراق السوء، عن الوضاعين، عن الكذابين. ممكن واحد ياخد كتاب الشيخ أحمد وقاعد كده هو كاتب حدثنا وأخبرنا، ويقوم واخد الكتاب بتاعه ومزود له شوية كلام ومدخل فيما ليس منه. طيب هذا لم يحفظ كتابه، هذا ليس حفظ الكتاب. حفظ الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه. شوف وصححه، يعني خلاص هو سمع المروي من شيخه وصححه إلى أن يؤدي منه متى طلب منه. وهذه رتبة عالية في الحفظ. لا ده أحياناً حفظ الكتاب يكون أقوى من حفظ الصدر، لأن حفظ الصدر تعلمون عن الاختلاط وسيأتي، ممكن الروي يختلط وممكن يتغير. وفي بعض تراجم الرواة يقول العلماء وهذا تغير وهذا ساء حفظه وهذا اختلط واختلط بعد السنة الفلانية، فممكن يختلط. يعني ممكن الشيخ متولي مثلا لما الواحد يبلغ 60-70 سنة، نسأل الله أن يمد في أعماركم على خير، يجي بعد 70 سنة الحفظ يتغير، وهذا من سنن الله تعالى. ليس حفظ الشاب اللي في مقتبل العمر كحفظ الشيخ الكبير. لذلك قالوا العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فيتغير الحفظ. فيبقى حفظ الكتاب، ضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر، من ضبط الصدر. طب كيف نعرف ضبط الراوي؟ يعرف بأشياء، منها موافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم. يعني مثلا راوي روى حديثا ووافقه عليه راو ثقة، فهذا مما لا شك فيه أنه يقوي ضبط هذا الراوي، أو بتوثيق أحد من العلماء المختصين في الجرح والتعديل، العلماء اللي هم بيعينوا هذا الراوي يقبل حديثه أم لا. احنا قلنا إن معرفة الحديث من حيث القبول والرد. طب القبول والرد ده يعرف إزاي؟ كيف نعرفه؟ هناك علماء عنوا بمعرفة درجة كل راوي في ضبطه وفي عدالته، فكانوا يعلمون درجة الراوي ويؤيدونها ويقيدونها في كتب لكي يعلم الناس المقبول والمردود من حديثهم. ويعرف ضبط الراوي أيضا بنص أهل الشأن كما قلنا من رجال الجرح والتعديل من معاصريه أو من بعده على ضبطه وإتقانه. وكذلك يعرف قبول رواية الراوي بشهرته بين أهل الشأن كما قلنا. في رواه أنا مش محتاج أن أنا أروح أبحث عن تراجمهم، يعني مثلا كما قلنا الإمام أحمد، لو أنا قلت لك أنا أروح أدور في كتب الضعفاء عن رواية الإمام أحمد تقول لي أنت مجنون. لو رحت أبحث عن ترجمة عبد الله بن المبارك، ثقة حافظ إمام متقن جمعت فيه خصال الخير، كل ما جمعت فيه خصال الخير قل بقى زي ما أنت عايز. أو أمني بقى أقول لك إيه، والله روح دور في كتب الضعفاء عن رواية الإمام عبد الله بن المبارك تقول لي أنت جننت. شهرته بين أهل الشأن بذلك كأحمد وعبد الله بن المبارك والشافعي وهؤلاء وشعبة، هؤلاء الأئمة الثقات اشتهروا بضبط الرواية. وهذه قصة ذكرها ابن معين في تاريخه نقلا عن معرفة الرجال. قال ابن محرز: سمعت يحيى بن معين يقول قال لي إسماعيل بن علية يوما: كيف حديثي؟ قال: قلت أنت مستقيم الحديث. قال: فقال لي: وكيف علمتم ذلك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. يعني جاب أحاديثه، حديث إسماعيل بن علية، وعرضها على الرواة الثقات فوجده قد وافقهم ولم يخالفه. وهذا ما قلناه، موافقة الراوي للثقات المتقنين الضابطين، فهذا يؤدي إلى أن هذا الراوي ضابط لحديثه. قال: عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال: الحمد لله. فلم يزل يقول: الحمد لله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف أو قال دارا أخرى دخلها وهو معه. شوف دنو عندما سمع أنه ضبط الحديث ووافق الثقات ظل يحمد الله تعالى، وهذا ما يعني ما ميز الله عز وجل به دعوة أهل السنة في كل زمان. أن والله يا أخوانا مسألة هذا مسألة الضبط وهذه القصة بالذات الواحد يشعر بها. دخلت مرة مسجد وكان إخواننا في جماعة التبليغ بيقولوا يعني موعظة، فقام الرجل يقول الموعظة يا شيخ متولي، فذكر الموعظة فنسي نصف الحديث، فقال يا إخواننا يعني بقى مؤلف نص حديث ثاني من عنده. طب هذا يعني ندعو إلى الله بما يغضب الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إنما دعوة أهل السنة تتميز بعلمائها وبأمانتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد فيهم لما يذكر حديث ضعيف لازم يبين، ولو أخطأ في حديث ممكن يدن يلوم نفسه طول النهار. إنما الجماعات الأخرى لا، الأمر عنده ما فيش، يا عم حديث ضعيف وفي حديث ضعيف والنبي بيقول حديث ضعيف، حاجات يعني تدمي القلب. فأحمد الله عز وجل على أن جعلنا على أيدي علمائنا الكبار. في مسائل متعلقة بالصحيح بالحديث الصحيح. الحديث الصحيح قسمه الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى سبعة أقسام. أولها ما رواه البخاري ومسلم اللي هو المتفق عليه. ثانيها من فرض به الإمام البخاري. ثالثها من صحيح انفرد به الإمام مسلم. طبعا قولي انفرد به البخاري يسبقه صحيح، وثالثها صحيح انفرد به الإمام مسلم. يبقى أول حاجة المتفق عليه بين البخاري ومسلم، ثاني حاجة صحيح انفرد به البخاري. طبعا بقول انفرد به البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم لازم يبقى صحيح. صحيح انفرد به البخاري، صحيح انفرد به مسلم، صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. يعني إيه بقى شرط البخاري ومسلم؟ شرط البخاري المقصود في هذا الكلام هي نفس السلسلة، سلسلة الرواة الموجودة عند الإمام البخاري أو مسلم موجودة عند غيره بنفس السياق، لكن البخاري لم يخرجه. يعني في سلاسل عند الإمام البخاري أسانيد، يعني فلان عن فلان عن فلان أخرجها البخاري في صحيحه، هي عند غيره، لكن البخاري لم يخرج هذا الحديث، فهذا ما يسمى صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه. يعني هو موجود بنفس السياق ونفس السند عند البخاري ومسلم، لكن المتن هذا أو الحديث هذا ليس عنده، فهو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه والخامس صحيح على شرط البخاري، يعني زي ما قلنا نفس الإسناد موجود عند البخاري ولكنه لم يخرجه في صحيح. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. صحيح وليس على شرط واحد منهما. يبقى أعلى الدرجات المتفق عليه صحيح انفرد به البخاري، صحيح انفرد به مسلم، صحيح على إيش إسلام؟ على شرطهما ولم يخرجا، صحيح على شرط البخاري ولم يخرج. مهم أو قيد ولم يخرج، لأنه ممكن يكون صحيح على شرطه وهو عنده ولم يخرج. يعني مثلا أقرب لك المعلومة، يعني الإسناد ده موجود عند أبي داود، إسناد البخاري بيخرج له موجود عند أبي داود، لكن الحديث مش موجود عند البخاري، فيسمى صحيح على شرط البخاري ولم يخرج، فحكمنا له بالصحة وهو ليس عند البخاري بنفس السياق كاملا بالمتن. صحيح على شرط مسلم ولم يخرج، صحيح وليس على شرط واحد منهما. يعني إيه صحيح وليس على شرط واحد منهما؟ لأن الصحيح يا أخوانا كما تعلمون لم يجمع في صحيح البخاري ومسلم، البخاري ومسلم لم يجمع كل الأحاديث الصحيحة، لا ده في يعني عشرات الالاف من الاحاديث الصحيحه وليست موجوده عند البخاري ومسلم، فهذا هو اخر درجات الصحيح، صحيح وليس على شرط واحد منهما، يعني اسناده صحيح تحققت في الشروط اللي احنا ذكرناها لكن السياق بتاعه مش موجود عند البخاري، يعني ممكن يكون في سنن ابي داود، في سنن الترمذي، في سنن ابن ماجه، في سنن النسائي، في كتب المعاجم، معجم الطبراني، في اي كتاب من الكتب الاخرى غير الصحيحين ممكن تجد احاديث كثيره صحيحه في غير البخاري ومسلم. لذلك لما تيجي تدور على حديث صحيح روح على البخاري ومسلم شيل على طول، لكن ما تجيش تدور على حديث صحيح وتروح في كتب الضعيف. كذلك لما تيجي تبحث عن حديث ضعيف ما تروحش تدور في البخاري ومسلم، يعني مثلا انا بقول لك خرج لي الحديث ده، خرج لي حديث حلف الفضول، ما تروحش تدور في البخاري ومسلم، يعني حديث الباذنجان لما اكل لا او الاحاديث دي ما تقولش راح ادور عليه في البخاري ومسلم، تروح على كتب الضعفاء يا شيخ متولي صح، ما روحش لكتب الصحيح ادور فيه. كذلك كتب مختصه بالضعيف ما روحش ادور على الصحيح فيه، يعني حديث من كذب عليه متعمدا، لا بلاش من كذب عليه، حديث انما الاعمال بالنيات، لما شيخ يجي يقول لي تعالى دور على هذا الحديث، الحديث ده صحيح ولا ضعيف، ما روحش في كتب المختصه بالضعيف ادور عليه هناك، لا انا اروح للكتب المختصه بالصحيح. فالكتب التي اختصت بالصحيح هي الكتب التي اشترط مصنفوها على أنفسهم الصحة، في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو صحيح ابن حبان أو غيرها من الكتب التي اشترط أهلها الصحة فيها. يعني مثلا إحنا لما بنعوز نرجع لحديث صحيح ونذهب للسلسلة الصحيحة لفضيلة الشيخ الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ويا ليت تراب قدميه موجود بيننا الآن، هو موجود بفضل الله، لكن الشيخ الألباني كان يعني كما تعلمون لا يحتاج لأن يتكلم عليه حثالة الناس، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، كل الموجودين الآن عيال على كتب الإمام الألباني عشان تبقى عارف. يعني في مسألة العلماء بيقولوا قول بعض العلماء أصح شيء في هذا الباب حديث فلان وفلان، ليس هذا دليل على صحة هذا الحديث لأن الباب قد يكون مليء بالأحاديث الموضوعة الواهية ويكون هذا أقلها ضعفا، فيطلق الإمام هذا القول، فالمسألة إذن نسبية. تيجي مثلا عند الإمام الترمذي وكثيرا ما يذكر هذا الكلام يقول لك وهذا الحديث أصح شيء في الباب، يوم الأخ شايل الترمذي قال حديث صحيح، يا مولانا مش كده، هو يقصد أن أفضل الأحاديث في هذا الباب كله أحاديث ضعيف. عليك نور. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلا دخلنا مستشفى العظام لقينا واحد إيده مكسورة وواحد رقبته مقطومة وواحد أنكر رجله مكسور وواحد بيعرج وواحد صبعه مجزوع وواحد مش عارف شعره بيوجعه واحد، فشفنا أقل واحد فيهم ضعفا وقلنا هذا أصح واحد في المعوقين، نسأل الله المستعان، أصح واحد فيه. فكان الموضوع موضوع إيه؟ موضوع نسبي، موضوع نسبي، مش موضوع إن هو ده أصح واحد موجود إن هو صحيح فعلا، لا هو فيه ضعف بس ضعف ينجبر أو ضعف قليل أو ضعف نسبي بالنسبة إلى غيره من الآخرين فيسمى ضعف نسبي، فليس هذا دليل على صحة الحديث. خد بالك في مسألة أصح الأسانيد كالزهري عن سالم عن أبيه ومالك عن نافع عن ابن عمر، وفي مسألة معرفة أي الصحيحين أصح، هل صحيح مسلم أو صحيح البخاري، واختلف العلماء في ذلك، والراجح أن البخاري أصح من كتاب الإمام مسلم، ولا يضر كتاب مسلم أن كتاب البخاري أصح منه، وأصح كتاب هو كتاب الله عز وجل، وبعده هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ذكروا أسباب من أجل ترجيح البخاري كتاب البخاري على كتاب مسلم، لكن هذا يرجع إلى الشرح عشان إحنا مش عايزين نطول عليكم وتملوا منا، يعني نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا. والله أنا أحب كل واحد منكم يعني كأخي، والله نسأل وكما شيخنا الكرام الذين أحبهم في الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. فالحسن مرتبة دون مرتبة الصحيح، وهو حجة كالصحيح، وهو حجة كالصحيح، ولا يجوز التفرقة بين الحديث الحسن وبين الحديث الصحيح في العقائد أو في فضائل الأعمال. تفضل. لا في العقيدة ولا في فضائل الأعمال ولا في المعاملة، وهذا هو قول العلماء. طالما أن الحديث مقبول، لأن الحديث الحسن هو في الأصل صحيح، ولكن الفرق بين الحسن والصحيح هو أن راوي الحديث الحسن خف ضبط راويه شيئا ما عن الصحيح، أو خف ضبط راويه عن راوي الحديث الصحيح، فهو مقبول، والمقبول يجب العمل به، لأن ظهرت في الأيام الأخيرة ظهر كلام ينادي بألا يقبل من الحديث إلا ما كان صحيحا. طيب، ما هو العلماء حينما صنفوا الحديث قسموه إلى صحيح وضعيف، ما كانش فيه حسن، ما كانش فيه حديث حسن شيخ متولي. بعد ذلك قسمه الترمذي وغيره إلى صحيح وحسن وضعيف، فالحسن يعمل به، فعلى الإنسان أن ينافح عن ذلك، لأنه لو رد العمل بالحديث الحسن ردت آلاف الأحاديث، ردت آلاف الأحاديث. طيب، حديث اختلف فيه العلماء هل هو حسن ولا صحيح، نرده؟ لا. فإغلاقا لهذا الباب، الحديث الحسن حجة كالصحيح، وقال العلماء أنه يجب العمل به كما يجب العمل بالحديث الصحيح. إذن الفرق بين الحديث الحسن والصحيح أن الحسن خف ضبط راويه، والحديث الصحيح راويه تام الضبط، تام الضبط. هذا هو الفرق بين الصحيح والحسن. يبقى تعريف الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده برواية عدل خف ضبط راويه عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو الحديث الحسن. الشيخ هنا قال: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله أو عن من فوقه في الضبط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. نسينا نقول أن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي تحققت فيه هذه الشروط بنفسه فأصبح صحيحا بنفسه، كرواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص صحيح لذاته. الصحيح لغيره هو ما تقوى بغيره، ما تقوى بغيره، يعني حديث حسن وحديث حسن وحديث حسن ببعضهما أصبح الحديث صحيحا. يعني نقرب بالمثل العام، إحنا عندنا سور، والسور ده عايزين واحد أعرج ينط من عليه، يقفز من على هذا السور، فلكي يقفز من على هذا السور الأعرج عايز مثلا واحد يشيله، فجي مثلا مع واحد إيده مكسورة واحد، فقاموا شايلين بعض ورفعين بعض من على هذا السور، فلما رفعه أصبح صحيحا لتقويه بغيره، فجاء الوصف من غيره لا من نفسه. الصحيح أم قفز قفزة واحدة وتعدى هذا السور، أما الصحيح لغيره فجاءه وصف الصحة من غيره فأصبح صحيحا لغيره. لذلك أقل مرتبة من الصحيح لذاته، ولكنه قد يفوق الصحيح لذاته أحيانا. خد بالك، هقول لك إزاي. طب أنت بتقول إن ده صحيح لذاته وهو أقوى من الصحيح لغيره، لكن في بعض الأحيان يصل الصحيح لغيره أن يكون أقوى من الصحيح لذاته. إمتى؟ لما تكثر الطرق، لما يبقى الحديث الصحيح لغير ده. عندنا مثلا 10 طرق له، حديث حسن وحديث حسن وحديث حسن وحديث حسن، بكثرة الطرق أصبح أقوى من الصحيح لذاته بسبب كثرة الطرق. فكثرة الطرق تقوي. يعني مثلا أقرب لك المثل، لما واحد ثقة، لما إمام يجي من الباب يقول لك والله في حريق مثلا عند المجمع أو عند أو في حي أو في مكان حزب كذا أو كذا، فيجي يقول لك كده، أنت يقول لك تعالوا روحوا طفوا. طبعا احنا مش هنروح نطف باذن الله. يقول لك انت هتثق في كلامه لانه ثقه، هتثق في كلامه لانه ثقه، فهتذهب لكي تفعل هذا، كي تطفئ الحريق او تطفئ اي شيء او تفعل اي شيء. لكن لو لقيت يعني مثلا البلد بتاعتنا كلها جايه على مسجد عمر وعماله تقول الحقوا البلد بتولى، الحقوا مثلا المكان الفلاني بيولى، طبعا كثرة العدد تقوي الكلام، صح؟ يعني لما واحد ثقة، أصل الثقة ممكن يتعرض للزلل، ممكن عينه مثلا ما ترش جيد، ممكن يرى السحاب على إنه دخان، وارد يعني، ممكن يخطئ، ممكن واحد ينقل له الخبر فيكون نقل عن غيره. إنما لما مجموعة من الناس كبيرة مع أنها أقل مرتبة من هذا الإمام، بس الكثرة أدت إلى أن الخبر أكثر قبولاً من خبر الواحد مع أنه أكثر ثقة منه، فأصبح رواية الصحيح لغيره يعني أكثر ضبطاً وأكثر قبولاً من رواية الصحيح لذاته. هنا أيضاً هناك الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته اللي تحققت فيه هذه الشروط بنفسه، أما الحسن لغيره فهو الضعيف، ضعف ينجبر يعني مش ضعف شديد، ضعف قليل، كأن يقول الإمام هو يعني قد وثق، كأن يقول إمام من الأئمة يعني هذا قد اتهم، ثقة اتهم ويتابعه غيره، مش بقى يقوم قاضي عليه يقول هذا مثلا كذاب أو وضع، تقول لي لا ده لا يقوى، ده خلاص ميت. ما تجيبش واحد ميت تقول له قوم بقى احمل لنا حاجة، لا هو ميت أصلا. فالضعيف ضعف ينجبر، هو الذي يتحول من الضعيف إلى الحسن، ولكن يسمى حسن لإيه؟ لغيره، لأن وصف الحسن جاء من غيره لا من نفسه، فأصبح الحديث حسن لغيره. والحسن لغيره مقبول، الحسن لغيره مقبول طالما أنه تعددت طرقه وقبله العلماء فهو مقبول. وضعف الحديث على قسمين، قسم يزول ضعفه بتعدد الطرق وهذا الذي تكلمنا عنه، وقسم لا يزول عنه الضعف وإن كثرت طرقه. فليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظه، من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه. يعني ايه يا اخوانا الكلام ده؟ يعني هو مشهور بحسن السيرة وبالصدق، ولكن ضعفه فيه ضعف حفظ شيئا ما، لكنه رجل دين وصاحب صدق، فإذا توبع من غيره والله قبلنا حديثه، وإن لم يتابع فهو كما هو عليه، فهو كما هو عليه، لا يقبل إلا إذا تقوى من غيره. لذلك قال العلماء إن مجموع الطرق يقوي الحديث ويرفعه، أما إذا كان هذا الراوي متهم بكذاب أو وضاع أو يسرق الحديث كهذه الأوصاف التي يصف بها العلماء الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون متهم بالفسق أو بالكذب أو بأي وصف من الأوصاف التي يرد معها الحديث، فهذا ضعف لا ينجبر، كقول بعض العلماء: لأن أشرب من بول حمار أفضل لي من أن أحدث عن فلان. العلماء الحديث كان عندهم شدة في الجرح، شوف يقول إيه، ده نشرب من بول حمار أفضل من أن أحدث عن فلان. كان الشيخ سعيد الشيخ متولي يمازحنا بهذا، يقول ده أنا أشرب من بول حمار أفضل من أن أحدث عن فلان. فشوف ألفاظ الجرح والتعديل، هذا لا يتقوى. كفاية كده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فنختم بهذه يعني بهذه بهاتين الفائدتين: مظنة وجود الحديث الحسن. لما أجي أدور على حديث حسن إلى أي الكتب أذهب؟ قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: كتاب أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أصل في معرفة الحديث الحسن. لذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى له تعبير في قوله: هذا حديث حسن صحيح. طب إزاي حديث حسن صحيح؟ العلماء جمع بين القولين، قالوا: إما أنه باعتبار إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، فقال هذا إسناد حسن وإسناد صحيح يبقى الحديث حسن صحيح، أو باعتبار إسناد واحد. بعض العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من قال هذا إسناد حسن وإسناد صحيح، فقال هذا حديث حسن صحيح إما باعتبار إسنادين، واحد حسن واحد صحيح، أو باعتبار إسناد واحد. اختلف العلماء فيه هل هو حسن أم صحيح، فللتردد في معرفة حال الراوي قال هذا حديث حسن صحيح. ومن الكتب التي هي أصل في معرفة الحديث الحسن كتاب الترمذي، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، ثم قال: ومن مظانه، يعني الحديث الحسن، سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، قال: روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه، يعني كتابه السنن، الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ومن مظانه أيضا سنن الدارقطني، وهو مرتب على الأبواب الفقهية، فإنه نص على كثير منه. قال ابن الصلاح: قلت: ويوجد أيضا الحديث الحسن في باقي السنن الأربعة، وسنن دارمي ومسند أحمد وغير ذلك من كتب السنة يوجد فيها الحديث الحسن. هناك ألفاظ مستعملة عند أهل الحديث في المقبول والجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ، هذه بعض الألفاظ المستعملة في قبول الحديث. وقال البعض أن الصحيح هو الجيد، ولكن قول جهابذة العلماء على حديث جيد أي أنه مرتبة بين الصحيح والحسن لذاته، وكذا القوي، وكلها تدخل في المقبول من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر مثالا ونختم به، مثالا للحديث الحسن لذاته، وهو حديث قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان، وهو محمد بن عجلان المدني، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار. ونهى عن الروث وأن يستنجي الرجل بيمينه. هذا الحديث إسناده حسن، ممكن الحديث يبقى له طريق آخر في كتاب صحيح، لكن أنا بتكلم عن الإسناد دلوقتي. كل رجاله ثقات عدول ضابطون في الدرجة العليا من الضبط ما عدا واحد، هو محمد بن عجلان، فإن ضبطه ليس في الدرجة العليا، بل هو أقل في الضبط من راوي الحديث الصحيح، فيكون بذلك الحديث حسن لذاته لا لغيره. وهذا مثال. مثال الحديث الحسن لغيره: قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا؟ قال: نعم، كان يعتمد عليها اعتمادا. هذا الإسناد مرسل وله شواهد أخرى، قد رواه أبو داود من حديث الحكم بن حزم فذكره، وفيه: فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله. فجاء الحديث بإسنادين فقوى بعضهما بعضا، فأصبح الحديث حسن ولكن لغيره، لأن وصف الحسن جاءه من غيره ضعيف، وضعيف ينجبر بمجموع طرقهما، أصبح الحديث حسنا ولكن لغيره. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.